ضحكات الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان. كم صعدنا إلى العلا في ثبات ضحكات الزمان ضحكات وإلى الموت كم رمينا كم فتحنا البلاد شرطا وغربا وجعلنا الغريب فيها حبيبا ضحكات الزمان ضحكات الزمان.